ما تاخد دم تدي معاك في وقت عارف عشان بسم الله الرحمن الرحيم نرفع درجات من نشاء Yeah. والله أعلم بما يفرح رب بحق الشيء يرضى عليه يرضى عليه. أو يحكم الله لي وهو خير بل سولت لكم فصبر جميل قال ليس ولد لكم عليك يا مولانا ربنا يزيدك يا رب الله يفتح عليك يا استاذ الله عسى الله ان ياتيني فيه جميعا إنه هو العليم الحكيم What the one? وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. النبي ربنا يزيدك عن الحاج. اللهم صل على النبي. ربنا يديك الصحه يا رب. والله مدرسه تعالي الله يزيدك عم الحاج. ربنا يزيدك عم الحاج. هتهيل اصلا هيموت. وجئنا ببضاعة مزجاة. وجئنا صلى على النبي. خليك صل على النبي ربنا يزيدك يا استاذ يا رب الله يفتح عليك إن الله يجزي المتصدقين كده يا حبيبي كده قال هل علمتم ما صلى على النبي كده عم الحاج السيد قالوا انك لا انت نور يا سلام قال انا نور وهذا تاني النبي عم الحج الصرم ما اصلح لك عم الحج السيء مش رح سطر الى القرآن يا أستاذ تاني عم الحج يا رقم ما شاء الله إنه من يتدي ويغفر فإن الله لا يضيع إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين مين اللي بهزز في الكرسي ده؟ كل واحد يحط له كرسي قالوا لقد آتاك الله علينا وإن كنا قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم قال لا تستريك عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو حبيبي الله. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قالوا يا أبانا عليك عم الحاج. قال سوف أستغفر لكم ربي. إنه هو الغفور الرحيم. عارف توصلت اللابتوب دي زين اللي بيصور فلسه عارف. فلما دخلوا على يوسف ديك الصحة. الله يجزيك العافية يا رب. وقال دخلوا مصر إن شاء يزيدك عم الحاج. الله يفتح عليك يا مولانا. ديك الصحة يا حاج. اللهم ورفع أبويه على العرش ورفع وقالوا صدق الله.